تفضل. بالنسبة لتخطيط المسجد البلاط، في احد الاخوة عندنا في اللجنة لما بلط شايف احنا لمينا البلاط من هناك يعني من اهل الخير. ايه. ففي بلاط متلون البذرة بتختلف. فضمن البلاط جاي في بذرة سودة هيك. ايه. اخونا هذا شو عمل الله يسامحه؟ راح حاط تحت في عندنا احنا قصور ساقطة في المسجد. ما في عمود الا عمودين فقط في كل 400 متر بس حطينا عمودين احنا تحت الستة. شو سوى؟ شو سوى؟ حط من في العرض خط بلاط اسود. يعني بلاطة واحدة بس. يعني صف بلاط اسود. نعم. بين البلاط الابيض. من الشرق الى الغرب. اللي هو باتجاه القبلية حتى هو ربما اجتهد احنا هو بقول انا ما هذا اجتهادي انا هو بقول حتى اضيع البلاط يعني الاسود بدل ما اشوف فيه البلاط عملت خط مشان يعني يمشي حاجتنا ونخلص منه في نفس الوقت. شو حاجته؟ يعني انه انا هذا بلاط هو من الرفي. فبقول بدل ما نحط بلاطه هون وبلاطه هون عمل فيها بالخط وهذا طبعا بالتالي راح يتغطى في المكت يعني في السجاد. ايوه. مش راح يظهر يعني يوما ما. ايوه. على هذا الاساس. ايه. هل يعتبر هذا الكلام يعني هو عمل خط فيه خط وراه كمان خط ثالث يجي. فشو نصيحتك؟ نشيله ولا نخليه؟ ولا ما في شيء ولا كيف رايك؟ اذا كان راح ينفرش. نعم. فعفى الله عما سلف. نعم. اما اذا كان ما بده ينفريش فهذا قد يعتبر من زخرفة المساجد. صحيح. اذا احنا على اعتبار في السجاد جيب كراسي جيب كراسي اذا ما في يعني ما يخليش. اي نعم. الله يطول عمرك. بس انتبه. نعم. السجاد اللي بدكم تجيبوه. نعم. لازم يكون ساذج. عرفت انا معاه الخبر هذا بلغني الخبر. ايه ما بكفي انه يبلغك الخبر. لازم يقترن به مع الخبر العمل. واحنا طبعا احنا بنخالف يعني الشرع. لا خايف يعني بلكي حواليك ناس بيشاغبوا على السنه. ما في يا شيخ. ما في؟ ما في ابدا. اذا نصرك الله. ما في ابدا. وراح يعني تصر ان شاء الله، احنا بلغنا انه انت معارف المكت اللي عندك مالك كان بحط خطوط ومش عارف شو. اي نعم. انت ما فرض على هذا الكلام، فبلغنا الخبر احنا وان شاء الله راح نتجنبوا هذا الكلام. طيب جزاك الله خير وارجو لك مزيدا من التوفيق. الله يبارك فيك. الله يحفظك. طول عمرك ان شاء الله. انتبه ليكون نسيان شيء سؤال ثاني. نعم الله يبارك فيك، هو صحيح. لما بحكي معاك انا.